آن لكم أن تكفروا بالديمقراطية التي لن تأتي بأفضل مما أتت به طوال السنين العجاف التي مرت بكم في ظلها، فلن تعود عليكم إلا بالعار والشنار. آن لكم أن تعلموا أن الديمقراطية ليست سوى آلة ووسيلة لتمكين الطواغيت ومحاربة دين الله. آن لكم أن تنبذوا ساستكم الخونة الذين لم يعملوا إلا لمصالحهم ومآربهم الشخصية، الذين لم تجنوا من انتخابهم سوى الذل والهوان والاستضعاف.